المجلة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى. أحبتنا في الله، في البدء نحييكم بأجمل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله مع العدد الثاني من مجلتكم المجلة الإسلامية. معاشر العقلاء، تقول الإحصائيات أن لليهود ما يربو على 1470 صحيفة ودورية في جميع أنحاء العالم. أقصانا يا ثالث الحرمين، ومضت السنون ونحن نكابد صغارا وكبارا رجالا ونساء. وبعد نطق الحجر، جاء الحجر، طار الحجر، اكتحلت به أعيننا. وبعد هذا العدل الإسلامي ضرورة. العفو يا ربا فالقلب قد تابا. مجلة دورية تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، بريدة. افتتاحية العدد. عندما شكلت اليونسكو عام 77 و900 و1000 للميلاد لجنة عالمية لدراسة مشاكل الإعلام المعاصر، طبعت اللجنة تقريرها في كتاب، وكان ذلك في عام 80 و900 و1000 للميلاد. اتخذت له هذا العنوان: أصوات عدة وعالم واحد، وهو انعكاس لظروف التشابك والتعقيد التي يعيشها الإعلام المعاصر بعامة. وجل الإحصائيات الدولية عن الإعلام في العالم تبين لنا في تطورها السريع كيف أصبح الإعلام في كرتنا الأرضية كالجهاز العصبي الذي يشد أجزاء الجسم برباط واحد، ومن ثم سميت الكرة الأرضية في لغة الإعلاميين بالقرية الإعلامية. ومن البدهيات المعرفية أن للإعلام بوسائله المختلفة بعدا تأثيريا في واقع الحياة، ومن هذا المنطلق أدرك أرباب العقائد المنحلة والمذاهب الفكرية الزائفة المعاصرة والتيارات بمختلف مشاربها أهمية توظيف الطاقة الإعلامية لخدمة أغراضهم، سواء في داخل مجتمعاتهم التي ينتمون إليها أو المجتمعات الأخرى التي يسعون إلى التأثير فيها، سواء فكريا أو سياسيا أو ثقافيا. وقراءتنا الآن ستكون بلغة الأرقام كي تبين عن ضخامة توظيفهم الإعلامي ودراكهم لتأثير العمل الإعلامي في تحقيق مآربهم. اليهود يجيئون في القمة من حيث السبق والكثافة. تقول الإحصائيات أن لليهود ما يربو على 1470 صحيفة ودورية في جميع أنحاء العالم، ولهم أجهزة ومحطات ومراكز توزيع للإذاعتين المسموعة والمرئية ذات انتشار عالمي. وأقرب مثال على ذلك أن الصهيونية وحدها قد وزعت في عام واحد أكثر من 500,000 شريط مسجل ب20 لغة، أرسلت إلى المحطات الأجنبية والتنظيمات الصهيونية والهيئات اليهودية في كثير من دول العالم الثالث وغيرها، بغية استخدامها لاستمالة الجماهير والتأثير فيها. ويعد الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي سخرت الإعلام للترويج لمبادئه الفاسدة وأفكاره الماركسية المنتنة، إذ يحتل الاتحاد السوفيتي اليوم المرتبة الأولى في استخدام الراديو في الدعاية الموجهة. فراديو موسكو يبث 69 و100 و2000 ساعة في الأسبوع ب83 لغة ولهجة. أخي، وبعد هذه القراءة العجلة والتي قصدنا منها التمثيل فحسب لندرك فداحة هذا الغزو الفكري والثقافي والإعلام الشرس الذي يمارس تجاه المسلمين وحدهم، بل لأجلهم سخر بغية زعزعة العقيدة السلفية في النفوس ابتداء، والسعي المضني إلى بلبلة الأفكار، والحرص على تدمير الأخلاق وإفساد شباب الأمة ونسائها. وبعد هذا أجد أن ثمة أسئلة تفرض نفسها، أجملها بالآتي: أولا، أين يقع الإعلام الإسلامي على الخارطة العالمية للإعلام؟ ثانيا، ماذا فعل وماذا يجب أن يفعله المسلمون لتسخير وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة أهداف الدعوة إلى الله تعالى، وقد كلفهم الله تعالى بإبلاغها إلى العالمين؟ أحبتنا، نرجي الإجابة إلى العدد القادم رجاء أن يصلنا من المقتدرين وحدهم أجوبة نثري بها العدد القادم من المجلة الإسلامية، وهي دعوة مفتوحة. وأخيرا، أستغفر الله لي ولكم. الصغار تحترق ذنوبي، ذنوبي قطعت عني جوابي، فما فكم شاب ينادي وشبابي، وكم شيخ ينوح على الشمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بكاء طفل وقارعة طريق موحشة وليل ساكن. أنت أيها الصبي أتعنيني أيها الشيخ؟ لا، وهل في هذا المكان إلا أنا وأنت أيها الصبي؟ لما تبكي أيها الصبي؟ لا، أنت أيها الصبي لما تبكي؟ خفت الطريق أيها الصبي؟ أفقدت أحد والديك؟ أشد من ذلك وأنك أيها الشيخ. ماذا تقول أيها الصبي؟ ولا قوة إلا بالله. قل لي أيها الصبي، قل لي، إذا ما الأمر؟ لقد ظلمت نفسي. ظلمت نفسك؟ وبأي شيء ظلمتها؟ بذنوبي. بذنوبك؟ بذنوبي. بذنوبي. لا حول ولا قوة. Thank you. لم تزل بعد صغيرا؟ أيها الصبي، لكن صغري هو الذي أبكاني. صغرك؟ لما أسمعك بأن الصغر يبكي، وكيف يبكيك الصغر؟ كيف ذلك؟ الذي أبكاني هو موقفي البارحة. موقف؟ أي موقف تعني؟ تكلم، لقد قطعت نياط قلبي أيها الصبي. كالعادة أيها الشيخ، عندما تريد أمي أن تصنع لنا خبز ترسلني لكي أجيء لها بالحطب، فذهبت وجئت لها بالحطب، وكان الحطب أيها الشيخ فيه الصغير والكبير، فيه الصغير والكبير. ثم ماذا في ذلك أيها الصبي؟ راحت أمي تشعل تنورها، فبدأت بصغار الحطب قبل كباره، فبدأت بصغار الحب قبل كباره. ولكن أيها الصبي، ليس لذلك ما يثير العجب، فالنار كالعادة لا تشتعل إلا بالبدء بصغار الحطب قبل كبارها. لكن أيها الشيخ، تذكرت من هذا الموقف، تذكرت القيامة، تذكرت يوم العرض، تذكرت الوقوف والله تذكرت نارا وقودها الناس والحجارة، فخفت أيها الشيخ، فخفت أن تسجر بنا نار الآخرة مع عشر الصغار، فخفت أن تسجر بنا نار الآخرة مع عشر الصغار. اطمئن أيها الصبي، اطمئن يا بني، اطمئن، الله عز وجل غفور رحيم، غفور رحيم. يقول الله عز وجل في وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فانشأ أيها الصبي، فانشأ على طاعة الله واحفظ الله عز وجل. سمعت أيها الصبي؟ سمعت؟ ثم ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله. فانشأ على طاعة الله أيها الصبي، فانشأ على طاعة الله، وانتبه وانتبه واحذر من رفقاء السوء أيها الصبي. ثم ادعو الله عز وجل، ثم ادعو الله أن يغفر لك وهو لجميع المسلمين أيها الصبي. ثم أبشر بالخير والفلاح ما دمت على هذا الشعور والإحساس أيها الصبي. هيا وادعو، وأكثر من الدعاء، وأكثر من الدعاء أيها الصبي. يا عين فلتبكي والتذر في الدمع، يا عين فلتبكي والتذر في الدمع، ذنبا أحاط القلب أصاله سمعا، ذنبا أحاط القلب أصاله سمعا، رباه فاغفر لي. فكرة الشهوى، هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوى، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوى، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوى. رماه فاغفر لي، رماه فاغفر لي، رماه فاغفر لي، رماه فاغفر لي. كيف القدوم على الجبار بالزلل، كيف القدوم على الجبار بالزلل، أم كيف ألقاه من دون ما عملي، أم كيف ألقاه من دون ما عملي. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى، قلبي لما يلقى قد أن بالشكوى. دمعي جفا عيني من قلة التقوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، فاغفر لي. لكن من أرجو لا يغلق الباب، لكن من أرجو لا يغلق الباب. التوب يا رب فالقلب قد تاب، التوب يا رب فالقلب قد تاب. رباه فاغفر لي، فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. لكن من أرجو لا يغلق الباب، لكن من أرجو لا يغلق الباب. العفو يا رب فالقلب قد تاب، العفو يا رب فالقلب قد تاب. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. لكن من أرجو لا يغلق الباب، لكن من أرجو لا يغلق الباب. العفو يا رب فالقلب قد تاب، العفو يا رب فالقلب قد تاب. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. على المسرة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا دكتور. معك المجلة الإسلامية التي تصدر من مؤسسة أحد. الإسلامية للإنتاج والتوزيع القصيم، ويسرنا في البداية أن تكون ضيف هذا العدد. الله يحييك. ويحسن في البدء حقيقة أن تقدم بطاقة التعريف للدكتور حسن للأخوة المستمعين. حسن بن فهد الهويمل، رئيس نادي القصيم الأدبي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو رابطة الأدب الإسلامي. هذه كافية. نعم، حياكم الله يا دكتور. الله يبارك فيكم. هو يثار أخيرا جدل حول مصطلح الأدب الإسلامي، وهناك من يقول ببدعية هذا المصطلح. ما أدري إلى أي مدى يوافق الدكتور حسن هذا القول؟ والله طبعا اطلعت على هالضجة. نعم. لكن ننظر أولا إلى نية المدعي، ونتجاوز ذلك إن لم تكن عندنا القدرة على كشف النية إلى ملابسات القضية التي تولدت في ظلها هذه المقولة. وعلى كل الأحوال فكلمة بدعة فيها شيء من الصعوبة والقسوة، ولست مع من يذهبون هذا المذهب وإن كانت نواياهم حسنة، لأن النية حسنة لا تصحح خطأ. فالإسلام من حقه أن يطرح مصطلحه، لأننا نعايش مصطلحات فكرية منحرفة تكره الفن على أن يكون في ركابها، والمشاكل المتولدة في ظل طرح هذا المصطلح، أعني المصطلح الإسلامي، يتولد مثيل لها في كل مصطلح جديد. معروف أن المصطلحات الجديدة لها مشاكلها المواكبة لبدايتها، وقدرة المناصرين للمصطلح الجديد أي مصطلح تسهم بلا شك في تذليل الصعوبات وتخلية الساحة من كل المشاكل. طبعا الأدب الإسلامي ضرورة، ليس في ذلك شك، وهي ضرورة يفرضها واقع مشحون بالمادية الملحدة، ومشحون بأرتال من المبدعين الذين تفرقت بهم السبل. وليس بدعا أن يهتم الأدباء في التحرف لمنهج سلفي. هل المنهج طبعا يحتوي كل الجهود المتفرقة، ويجعل هذه الجهود تسير في مجرى واحد وتصب في مصب واحد. والمعروف أن الأدب إبداع، سواء كان شعرا أو نثرا أو قصة أو رواية، والإبداع لف، والإنسان محاسب طبعا على القول، والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والفن مؤثر، والإسلام عرف للشعر قيمته، والشعر معروف أنه هو سلطان الفن، ومن ثم جعله الرسول صلى الله عليه وسلم سلاحا مساندا للمقاتلين. ولما عرف الرسول خطورة الشعر على العامة وتأثير الشعر إعلاميا، أهدر دماء بعض الشعراء المشركين، ولم يهدر دماءهم إلا لأنه يعرف خطورة هذا الشعر وتأثيره. كل هذا يؤكد على على على ضرورة وجود مصطلح أدب إسلامي يكرس المضمون ويتصدى لكل التعديات. ومن يصف المصطلح بالبدعة ينقصه الفهم الدقيق للمرحلة المعاشة الآن ومتطلبات هذه المرحلة، وطبعا ينقصه الوعي التام لمتطلبات هذه المرحلة، ليس في ذلك شك. طبعا نحن نعايش مصطلحات أدبية كالأدب الشيوعي والأدب الوجودي والأدب السريالي، وسيل جارف من كل المصطلحات الحديثة التي يقام بعضها على أنقاض بعض، وكلها مذاهب فنية تحمل فكر منحرف، يعني إن لم يكن ملحد فهو منحرف بلا شك. وإذا قبلت الساحة تحويل الفن إلى فكر ورضيت بالالتزام الذي طرحه الشيوعيون، فإن القبول بمصطلح الأدب الإسلامي من أوليات المهمات. وفي ظل كل هذه الأشياء علينا أن نجادل بالحسنى كل الذين يساورهم الشك من جدوى هذا المصطلح. إذن وأحسب أننا قادرون على الإقناع في النهاية، لأن من حقنا كمسلمين أن نتميز بإبداعنا وأن يتشكل إبداعنا بعيدا عن الأجواء الفكرية الملوثة. إذن الدكتور يرى إذن حتمية وجود هذا المصطلح؟ نعم يرى الدكتور إذن حتمية وجود هذا المصطلح؟ ما في شك، ضروري، لأنه يعني استجابة لحاجة قائمة وليست لرغبة عاطفية، يعني حاجة ملحة تفرضها الساحة الآن. نعم أقول حاجة ملحة تفرضها الساحة. نعم نعم، وليست تطلبها الرغبة الذاتية. نعم. نعم، وعدم وجود المصطلح في أصول الازدهار هنا يثار مشكلة أخرى. يقولون إنه هذا المصطلح ليس موجود في السابق. طبعا عدم وجوده في أصول الازدهار لا يمنع من قيام قيامه الآن، ما دام أنه لا يتعارض مع النص شرعي وليس بدعة في الدين أيضا. وعلى أي حال فالمسألة من باب الخلاف الشكلي. نعم. أنا أتصور أن المسألة خلاف شكلي لأن مشروعية الأداء الإسلامي قائمة، والخلاف حول إطلاق التسمية على هذا الأداء فقط، أما الأداء فهو موجود. لكن يا دكتور نحن نخاف أن نغتال الأدب الإسلامي خلف حرب هذه الإشكالية. نعم. حيث الشكل قلنا نخاف أن نغتال الأدب الإسلامي. نعم. ونتصور أن هذا الخلاف شكلي فحسب. لا، هو الأداء الفني المتسم بروح الإسلام موجود منذ أن ندب الرسول حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير للتصدي للخصوم إلى هذه اللحظة، ونحن نعايش طروحات إسلامية. بقي أن نطلق اسم على هذه الطروحات وأن نميزها عن بقية الطروحات الأخرى التي لا تحمل فكر إسلامي أو طروحات مضادة للإسلام. يعني لابد من تميز، لابد أنا أن نضع لافتة ينضوي تحتها الذين يتميزون بإبداعاتهم وتحمل هذه الإبداعات بصمات إسلامية. الله يبارك فيك. في أخريات هذا اللقاء يعني لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور حسن على أن اقتطعنا أشياء الكثير من وقته. الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم. الله يبارك فيك. بارقة. معشر العقلاء، ما تقولون في رجل أعطيناه مطرقة ومنشارا ليعمل بهما في النجارة؟ المنشار يستخدمه في نشر الأخشاب، والمطرقة يستخدمها في دق المسمار ليشد الخشبة إلى الأخرى، ومن ثم يكون بعض القطع النافعة ليبيعها ويأكل ثمنها من كد يده وعرق جبينه ولا يتكفف الناس. وفي أحد الأيام من أيام الله وجدنا صاحبنا هذا يسير في الشارع حاملا مطرقته ومنشاره بيديه، وكلما قابله صبي صغير أو عجوز كبير دق رأسه بالمطرقة، وإن وجد شجرة أعمل منشاره في أغصانها حتى أضر بالآخرين. ألا ترون معي أنه يجب على كل قادر عليه أن يأخذ منه هذه الآلات ويتركه أعزلا؟ بلى يجب ذلك. لماذا؟ لأنه لم يعد ينتفع بها بل خرج بها عن وظيفتها، فبعد أن كانت آلات صالحة أصبحت آلات ضارة. أخي المستمع الفاضل، هذه قصة الجوارح التي مكن الله الناس منها، إنما أوجدها الله في الإنسان ومكنه من استخدامها لوظيفة شرعية حددها الله تعود منفعتها على صاحبها في الدنيا والآخرة، فما بالنا نخرج بها عن حكمتها ووظيفتها التي خلقت من أجلها، فنعصي الله بالسمع عن طريق استماع المحرم كالغيبة والنميمة والفحش والأغاني وآلات الطرب في الوقت الذي نزهد فيه بسماع الخطب والمواعظ والخير والبر، ونعصي الله عن طريق البصر الذي متعنا الله به فنرسله في التطلع على عورات المسلمين وننظر إلى الصور المحرمة التي لها أعظم الأثر في غزو القلب وتشتيت نوره وذهاب حياته. كما قال الشاعر: أقل ما في وقوع الذئب في غنم إن لم يصب بعضها أن تنفر الغنم. ونعصي الله عن طريق اللسان فلا يفتى يمزق في أعراض الآخرين ويلمز وينبز ويعيب ويتنقص ويسخر ويؤذي ويفحش وهو من الأعضاء التي لا تشتكي تعبا ولا نصبا ولا كللا ولا مللا. فمن منكم معشر المستمعين رأى لسانا منطرحا في زاوية من زوايا الفم أضر به كثرة الحديث والخوض في شتى أودية الكلام، فتأمل أخي معي خطورة هذا الانحراف والاستخدام السيء لهذه الجوارح وسلمت من الأذى. فوق رؤوس الأصحاء الحمد لله الذي أنزل الداء والدواء وقدر المرض والشفاء، والصلاة والسلام على من لم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعد، فلا شك أن النظافة لازمة من لوازم الإنسان المسلم، تصحبه ويصحبها حيثما حل ورحل. فالوضوء شرط للصلاة، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم عند كثير من العلماء، والمسلمون مأمورون أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. والنظافة من وجهة النظر الطبية تعد أحد الوسائل الهامة التي تحقق القاعدة الصحية الخالدة: الوقاية خير من العلاج. فنظافة الجسم تقيه من الأمراض المعدية وكذلك المتوطنة، وهي تشمل جميع أجزاء الجسم، مع التركيز على أكثر هذه الأعضاء عرضة للتلوث كالوجه واليدين ومخارج الجسم عموما، والأماكن كثيرة الإفراز للعرق كالإبطين. ولكن كيف تتم العناية بنظافة الجسم؟ أولا، غسل الوجه على أن يتم يوميا بالماء والصابون. ثانيا، نظافة الفم والأسنان، وذلك باستعمال المسواك أو الفرشاة والمعجون بالطريقة الصحيحة. ثالثا، نظافة الأنف، وذلك باستعمال المناديل النظيفة. وجدير بالذكر أنه أثناء الوضوء للصلاة تتم عملية نظافة دورية للفم والأنف من خلال المضمضة والاستنشاق والاستنثار. رابعا، نظافة اليدين. خامسا، العناية بالقدمين بغسلهما بالماء والصابون. سادسا، تقليم الأظافر. سابعا، العناية بالشعر، غسل الشعر بالماء والصابون بالإضافة إلى تمشيط الشعر وتفريشه، وكذلك حلق شعر الإبط والعانة بصفة دورية اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. ثامنا، الاستحمام، وينصح أن يكون مرتين في الأسبوع شتاء على الأقل. ومما يذكر أنه لا ينصح بالاستحمام بعد الأكل مباشرة، سواء كان الحمام دافئ أم بارد. والآن كل شخص ينبغي أن يكون له منشفة خاصة للوجه والجسم، ومشط وفرشاة خاصة للشعر، وكذلك فرشاة ومعجون أسنان، لأن استعمال أكثر من شخص واحد لنفس المنشفة أو المشط قد يؤدي إلى نقل الأمراض، مثل أمراض العيون كالرمد الحبيبي وأمراض الجلد كالتينيا. هذا، والله الهادي إلى سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد، مجلتنا نحن الأطفال والتي طالما انتظرناها على أحر من الجمر تيقظ صدورها قريبا بإذن الله تعالى، ولكن لا تبخل علينا بالرأي والمشاركة لكي نستفيد منها جميعا. ها، إياك أن تنسى. إذن مؤسسة أحد للإنتاج والتوزيع، مجلة أحمد للأطفال. هذه هي الدقائق والثواني، وهي حياتك أخي المسلم. قل لي بربك، إلى أي مدى استطعت أن تستثمر هذه الدقائق والثواني لخيري الدنيا والآخرة؟ فإن اليوم سيجيء الذي تسأل فيه عن هذا، فهي حياتك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منبر العدد. الحمد لله اللهم في المنان القوي السلطان الذي أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمحق المعازف والمزامير والألحان. واعلموا رحمكم الله تعالى أن من أعظم المنكرات وأكبر الفتن انصراف كثير من المسلمين في هذا الزمان صغارا وكبارا رجالا ونساء إلى سماع المعازف والغناء والمزامير والألحان وغيرها من أنواع اللهو والطرب التي تنوعت وكثرت وانتشرت في هذا الزمان، حتى حصل بسبب ذلك من نقص الدين وفساد الأخلاق وضياع الوقت الثمينة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة الشيء الكثير. عباد الله، إن ظهور القينات والمعازف والمزامير وغيرها من المنكرات مؤذن بحلول البلايا وتراكم الرزايا وتسلط الأعداء وحصول الجدم والقحط والخسف والمسخ والقذف والزلازل. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصابه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم يرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بار قطع سلكه فتتابع. ومن مفاسد الغنى أنه يغير العقل ويهدم المروءة، ولهذا يتمايل أهله كما يتمايل المجانين والسكارى ويصفقون كما تصفق النسوان. عباد الله، احذروا رحمكم الله من الغنى والمعازف والمزامير، فإنها من أعظم الأسباب لهدم الدين وتسليط الأعداء وسخط رب العالمين وحصول القحط والجدم والشرور والمفاسد الكثيرة. فكم أفسد استعمالها من قلب، وكم خرب من بيت، وكم هتك من عرض، وكم فتح من أبواب الفتن والشحناء والعداوة، وكم أضاع من حق وأشغل أنفر، وكم أتلف من مال وضيع من أوقات ثمينة نفيسة. ابن آدم، يا مدعوا إلى نجاته وهو يتوانى، يا مامورا بالتأهب لرحيله ولم يزل في سكر غيه نشوانا. يا مأموم الهوى كم أورث الهوى هوانا. يا مقود الشهوات كم أوردت الشهوات مقودها خذلانا. يا هائما في فيافي الغفلات كم أورثت الغفلات صاحبها حرمانا. يا مغرورا بالأماني الكاذبة لا تسمعن بهتانا. يا مؤثر الحقير الفاني على العظيم الباقي ستحرم ذا ولا أعظم به حرمانا. أما علمت أن سفرك إلى المقابل قد أزف وتدانا. وكأنما وعدت به قد حل بك وحانا. وإذا بدمعك يجري عند الموت هتانا. وأنت تبكي على تفريطك وقد أطرحت أجفانا. وتقول رب ارجعون لأني أعمل صالحا. فيقال هيات ضيعت أوقاتا وأزمانا. وآثرت معازف ومزامير وألحانا. وأفسدت بذلك نساء وصبيانا. وآذيت بذلك جيرانا. واشتغلت بذلك وهجرت أحاديث وقرآنا. وتسمعت فنانة وفنانا. وعصيت الناصحين وأطعت للهوى شيطانا. وإذا نصحك الناصحون عاديتهم. وإذا نصحك الناصحون عاديتهم. وسبيتهم واستهزأت بهم ووليتهم هجرانا. وقد أشفقوا عليك وخافوا عليك عذابا شديدا ونيرانا. فإلى متى لا تتوب وقد رأيت الناس يموتون شيبا وشبانا. وفي كل حين تعزى بابن وأخ وقريب وصديق وحميم. وكم قد دفنت في المقابر أقرانا. والنذر تكرر عليك أحيانا وأزمانا. فما رأيت ولا جبت قرانا. ستعلم إذا اشتدت بك سكرات الموت. ستعلم إذا اشتدت بك سكرات الموت وأوجاعه أنك كنت خسرانا. ولو تصورت القبر وضيقه وظلمته ووحشته وغربته وضغطته لبكيت سرا وإعلانا. ستعلم يوم العظم إذا دين كل بما دانا. ونشر الصحائف سودتها بالذنوب وخففت بها ميزانا. ورأيت المجرمين وقد خسروا خسرانا لا يشبه خسرانا. وقد سيقوا إلى جهنم زرافات ووحدانا. يسحبون في النار على وجوههم صما وبكما وعميانا. وهم يصيحون ويصرخون ألما وحسرة وأحزانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أخي، ما سمعت توا جزءا من خطبة يرجع تاريخها إلى ربع قرن من الزمن. سلام. أتحدث إليكم من وراء القضبان، والأيدي والأرجل قد أثقلها الحديد، ولكن لا بد من أن أقيد كلي من رأسي إلى أخمص قدمي. أتحدث إليكم لأخفف من حدة الحرقة التي أشعلها جرمي. كنت شابا أعيش مع والدي وأخواني وزوجتي وأولادي، فقد حرص أبي من صغري على إسعادي لأني ابنه الأكبر، حرص على تعليمي وتربيتي تربية إسلامية مع ما يعيشه من مرض وفقر. ولما كبرت وصرت رجلا عاقلا فاهما، زوجني بعد إلحاح منه على ابنة الحلال ذات الدين جزاها الله عني كل خير. ومضت السنون ونحن نكابد هذه المعيشة الضنكة التي لا يعلمها إلا الله، حيث توفي فيها والدي، فأحسست بأني لا شيء مع إحساسي بالمسؤولية الملقاة على عاتقي بعد وفاته رحمه الله. فضاقت علي الدنيا بما رحبت، ورحت أبحث عن أي شيء يسعدني وينسيني الهم. تعرفت على شلة من الشباب بحجة البحث عن وهم السعادة الذي كنت أمني نفسي به، ولكن كان كابوسا مزعجا، وبدأت خيوط مأساتي حيث أوهموني بأن السعادة التي أبحث عنها موجودة فيما بين أيديهم من المخدرات، أوهموني أنها تنسيني كل الهموم، وأنها تنقلني من عالم إلى عالم آخر. وكما أرادوا وقعت في فخهم وبدأت أتعاطى هذه السموم، ولم أعلم بأني أنحط إلى الهاوية. كانوا عليهم من الله ما يستحقون، بلا مقابل يعطوني، بل كانوا في البداية يرجونني أن أتناولها بدعوى إشفاقهم علي، حتى أصبحت مدمنا بفعل الشيطان وجلس السوء، وبدأت حياتي تنتقل من سيء إلى أسوأ، واضطرني إدماني إلى ارتكاب كل أنواع المعاصي والآثام. وفي سبيل البحث عن مال أشتري به السم، سرقت أمي حليها وما كان تحت يدها من مال يسير تسد به جوعة إخوتي الأيتام. ستوت على ذهب زوجتي كله، بعت أغلب أثاث البيت، ويا ليت الأمر انتهى عند هذا الحد، بل تعداه إلى أن راحت أمي وزوجتي وأطفال الرضع يقفون عند أبواب المساجد يستجدون المسلمين بضع ريالات أو بقايا ملابس أردته تستر عوراتهم. أنا الجاني في حقهم وحق نفسي أنا الجاني في حقهم وحق نفسي أنا الجاني في حقهم وحق نفسي. وكل هذه الأمور تحدث وأنا لم أبالي، بل ما زلت أقترف جرمي وأخيرا وقعت في أيدي رجال مكافحة المخدرات جزاهم الله خيرا قبل أن أقضي على نفسي بسكين كنت أمرها على حلقي من شدة ما أجد في نفسي. وأنا الآن أعلنها من هذا المكان إني تائب فأسأل الله أن يغفر لي ذنبي ويعفو عني إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال الشيخ: يا ثالث الحرمين، تركيب ألفته أسماعنا حيث أعواد المنابر ومناضد المؤتمرات. يا ثالث الحرمين، تركيب اكتحلت به أعيننا حيث طرر الكتب وأغلفة المجلات. وبعد، فهل ثمة حرمة للمسجد الأقصى تصوغ لنا هذا الاستعمال، أم أنه تجاوز شرعي يجدر بنا ألا نستعمله البتة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أبان لنا هذا الأمر حيث قال: ليس ببيت المقدس مكان يسمى حرما، ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن، أحدها هو حرم باتفاق المسلمين، وهو حرم مكة شرفها الله تعالى، والثاني حرم عند جمهور العلماء، وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذير إلى ثور، بريد في بريد، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وج، وهو واد بالطائف، فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث، وليس حرما عند أكثر العلماء، وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به، وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة. أقصانا الواقع والأمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. عوضت الجناح، نطق الحجر وشدا بآيات الصباح، جاء الحجر واجتاح مملكة السلاح، وأخي يقيم على الصياح، وأبي تراث راح أدراج الرياح، أنا ليس ينفعني الزئير ولا النباح، طفل الحجارة خط رائعة الكفاح، من ذا يرافقني لنكتسب الفلاح، من يبتدي بيت القصيد، من يكسر الطوق الحديد، من يشتري هذا النشيد، من ذا يشاركني الكرامة والفدا حتى الصباح، من ذا ومن ذا لا يهم، وإنما لغة الحجارة وحدها سر النجاح. التكبير والكون يردد تكبيرا تكبيرا تكبيرا تكبيرا فيه التهليل فيه التهليل والكون يردد تهليلا تهليلا تهليلا تهليلا أحجار الأقصى تلتهب أحجار الأقصى تلتهب أحجار الأقصى تلتهب حمما حمما تتوهج لا تخبو والطفل بزندي يلتفظ والطفل بزندي يلتفظ يهوي بالكف يهوي بالكف ويقترب حطين حطين بلا ياس عادت وصلاح بأمتنا يربو يا نسل القرد وخنزيري يا نسل القرد وخنزيري الطفل الطفل لراسك يحتطب فلتعمر رشاشا يزأر فلتعمر رشاشا يزأر وقنابل جبنك تضطرب من قوة إيمان مهزى من قوة إيمان مهزى بالموت بالموت لقصفك انتصب اقتل لي مزقني أشلى اقتل لي مزقني أشلى فالشلو يؤرق من شجب إن مت فغاية أمنيتي إن مت فغاية أمنيتي إن مت أن ألقى الله وأحتسب وأحتسب وأحتسب فيه التكبير فيه التكبير فيه التكبير والكون يردد تكبيرا تكبيرا تكبيرا تكبيرا فيه التهليل فيه التهليل والكون يردد تهليلا تهليلا تهليلا تهليلا جميلة إنما النصر لحق غالب أو لفاد مات في الحق قتيلا جاوز الظلم المدى فارتقبوا لا يعيش الظلم في الأرض طويلا لا يعيش الظلم في الأرض طويلا لا يعيش الظلم في الأرض طويلا لا يعيش الظلم في الأرض طويلا الصلاة خير من النوم قراءة من صلاة الفجر والنجم إذا هوى

وهي بحق جهد المقل، فلم يبق إلا أن نقف على رأيك، اقتراحك، مشاركتك، ليتم التواصل عبر بريد المجلة في أعدادها القادمة. ننتظركم على صندوق بريد رقم 91 300 بريدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية لكم من أسرة أحد.